باب ما جاء في ابتداء بحمد الله تعالى. ذكر الأخبار عما يجب على المرء من ابتداء الحمد لله جل وعلا في أوائل كلامه عند بغية مقاصده. قال رحمه الله: أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. ذكر الأمر للمرء أن تكون فواتح أسبابه بحمد الله جل وعلا لئلا تكون أسبابه بثرا. قال أخبرنا في ضعف لكنها لا له الشواهد قال إسناده ضعيف لضعف قرة وهو ابن عبد الرحمن بن حويئيل المعافري. المصري ضعفه بن معين وأحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وأخرجه أحمد من طريق عبد الله بن عبد الله بن مبارك والنسائي في عمل اليوم والليلة وأبو داود في الأدب. باب الهدي في الكلام والضرب. قال أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن عشرين قال حدثنا الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة. هذا مشهور أنه ضعيف لكن له طرق متعددة قد يكون له شواهد يمكن يشهد لها ما بعده. قال ذكر الأمر للمرء أن تكون فواتح أسبابه بحمد الله جل وعلا لئلا تكون أسبابه بثرة. بثرة ذكر الأمر للمرء أن تكون فواتح أسبابه بحمد الله جل وعلا لئلا تكون أسبابه بثرة. قال أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان أبو علي بالرقة قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امرئ من بال ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. ولفظ المثل السابق كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. يعني هذا يشهد لهذا. ذكر الحاشية السابع ضعيف وهو مكرر ما قبله. كل إنسان ما فيه خلاف؟ ما فيه خلاف. ما فيه خلاف. ما فيه خلاف. ما فيه خلاف. ما فيه خلاف. ما فيه خلاف. ما فيه خلاف. ما فيه خلاف. قال أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان أبو علي بن رقة قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على قرة. والمؤلف رحمه الله سر التراجم معه سر التراجم كثير استنبط القواعد. باب الاعتصام بالسنة وما يتعلق بها نقلا وامرا وجدرا. الاستاذ الرئيس الثاني بقرة نفس الاستاذ نعم. باب الاعتصام بالسنة وما يتعلق بها نقلا وامرا وجدرا. قال اخبرنا ابو علي قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا بريد عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل ما بعثنا الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش وإني أنا النذير. فأطاعه طائفة من قومي فانطلقوا على مهلهم فنجوا فكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش وأهلكوهم واجتاحوهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. نعم أظن هذا أخذ مصر صحيح. قال حافظ الله عنك هذا الصحيح على شرط الشيخين. مسلم نعم صدر الشيخان وفي وعندي عن النذير العريان. والنذير العريان أصله أن رجلا كان بعيدا عن قومه وقد أقبل الجيش العدو يريد أن يجتاحهم وهو بعيد عنهم يريد أن يخبرهم وهو بعيد جعل يلوح بيده وخلع ثوبه من شدة المبالغة صرع عالية فصرمها من النذير العريان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النذير العريان يعني أنا يشبه نفسه يعني النذير الناصح. قال أن هذا الرجل الذي خلع ثوبه وصرع عريانا الذي شد في نصحه وتحريره لقومه. هذا مثل ضربه النبي من الاعتصام بالسنة وعمل بالكتاب فإنه ينجو ومثل الكتاب والسنة حرف. فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون ناجيا ومن عصاه يكون هالكا كالذي يأتي بقومه الناصح الذي يقول إن صبحكم الجيش حذرهم فأطاعه قوم فذهبوا ونجوا وكذبه أخاهم فبقوا رجعهم العدو وانتحى. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إن مثل ما أتاني الله به الهدى والعلم. وقال نابع له وقال صلى الله عليه وسلم إن مثل ما أتاني الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت ذلك فأنبتت الكلع والعشب الكثير وأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت تلعا وذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. نعم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نعم. وهذا رواه البخاري من حديث أبي موسى. وفي تقسيم الناس ثلاث أقسام كالأرض تصحب الأرض طائفة أنبتت الكلى العشب قبلة الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير. العلماء قالوا العلماء هذا مثل العلماء الذين تعلموا واستفقهوا حافظوا الحديث تعلموا واستفقهوا فجروا ينابيع النصوص فانتفعوا بأنفسهم ونفعوا غيرهم. والطائفة الثانية أصاب طائفة إنما هي أصاب طائفة إنما يعيش أجاد إنما في نسكة الماء فشرب الناس واستقوا وزرعوا فالثاني القيعان أمسك في الماء. مثلها مثل المحدثين الذين حفظوا الأحاديث وضبطوها وأوصلوها إلى من بعدهم لكن ليس كالطائفة الأولى الذين فقهوا في النصوص وفهموا معانيها. مثل القاع الذي يمسك الماء فيأتي الناس ويشتكي به كذلك صار الحديث حفظوا الحديث وأوصلها إلى من غيرهم واستفادوا منها. والطائفة الثالثة الأجادة لا تمسكوا ماء ولا تمسكوا تلعا لا تستفيد لا تستفيد بنفسك ولا تفيد غيرك. كذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بعثني الله به يقول الذي تعلم وعلم ومثل من لم يقل بذلك رأسا ولم يقل هدى الله. الأجادب مثل الذي ما قبل هدى الله والسفاد والعفاد ما قبل هدى الله لم يقبل النصوص ولم يستفيد منها نسأل الله السلامة والعافية. نعم. طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وأمسكت الماء. هذه الطائفة الثانية في البخاري في التفسير هذه النصوص البخاري مثل ما بعث الله بالبلد كمثل غيث أصاب منها كمثل غيث أصاب كمثل غيث أصاب الأرض فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وأصاب طائفة أخرى في عام أنفته في الماء لا الجزء الأخير وتبقى طائفة أخرى إنما أنفته الماء فسرب النفس وتطول زرعا وأصحاب منها طائفة إنما هي قيعان لا تنسك ولاد لا تنسك معا ولا تنسك الكلام عندك الآن وقيعان وصاب إيش إنما هي قيعان لا تنسك معا ولا تنسك الكلام هذا الأخير والثاني والثانية وأنفقة الماء فنفع الله من الناس هذه من أنفقة الماء وقيعان التي لا تنسك معا التي يذهب الماء في داخلها ولا تنسك نعم ذكر وصف الفرقة الناجية من بين الفرق التي تفرق عليها أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البتري قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا وليد بن مسلم ذكر فرقة الناجية التي نعم الناجية من بين الفرق التي تفرقت عليها أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو السللي وحجر بن فجر الكلاعي الكلاعي قال أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه ما أحملكم عليه فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين ومقتبسين فقال العرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة موجع فماذا تعهد إلينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا مجدعا أوصيكم قال أوصيكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا مجدعا السمع والطاعة لولاة الأمور وإن عبدا وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نعم وهذا حديث الحث على لزوم اتباع السنة وفيه السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله وفي الأمور المباحة أما المعاصي فلا هذا مقيد بالحديث الآخر لا طاعة المخلوق في معصية الحال إنما طاعة بالمعروف وإن كان عبد الحبشي وإن عبدا يعني وإن كان عبد الحبشي يجب السمع والطاعة لولي الأمر إذا ثبت له البيعة بالانتخاب أو بولاية العهد أو بالغلبة والقوة يجب السمع له والطاعة في طاعة الله في الأمور المباحة وإن كان عبد الحبشي مجد على الأطراف نعم لأن هذا فيه استسباب الأمر في سمع الكلمة أما صدع في الأمور ففيه فيه الفوضى والاضطراب وإراقة الدماء واختل الكلمة وترب صلاة بهم الزواعف ولهذا فإن الصدع على في الأمور من كبائر الذنوب إلا إذا كفر كفرا صريحا واضحا كما في الحديث عندكم من الله في برهان وجد البديل واستطاع الناس نعم نعم ما يجوز ما أصحتكم السر نعم قال أبو حاتم في قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي عند ذكر الاختلاف الذي يكون في أمته بيان واضح أن من واظب على السنن قال بها قال من؟ الله. قال أبو حاتم في قوله صلى الله عليه وسلم نعم فعليكم بسنتي عند ذكر الاختلاف نعم الذي يكون في أمته بيان واضح أن من واظب على السنن قال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء من الفرق الناجية في القيامة جعلنا الله منهم بذنه يعني هذا المؤلف قال أبو حاتم قال أبو حاتم في قوله صلى الله عليه وسلم ابن حبان سميت أبو حاتم أبو حاتم حبان نعم في قوله فعليكم بسنة عند ذكر الاختلاف الذي يكون في أمته بيان واضح أن من واظب على السنن قال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء من الفرقة الناجية في قيامه جعلنا الله جعلنا الله منهم بلمه يعني اللي واظب على السنن يقول بها ويعمل بها نعم ذكر الأخبار عما يجب على المرء من لزوم سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وحفظ نفسه من كل من يأباها من أهل البدع وإن حسنوا ذلك في عينه وزينه. قال أخبرنا إبراهيم بن علي بن عبد العزيز العمري بالموصل قال حدثنا معلى بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن المسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما إلى آخر الآية. قال إسناده حسن معلى بن مهدي هو الموصلي. قال فيه أبو حاتم في الجرح والتعديل شيخ يحدث أحيانا بالحديث المنكر. من أخرجه؟ الحديث ثابت هذا من صلى الله عليه وسلم. طبعا اسناده صحيح وفيه هذا الدليل على ان يجب على الانسان ان يستقيم على صراط الله وان يلزم الحق وهو صراط الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو دين الله وهو الاسلام وما جاء في القران هذا هو الحق المستقيم استقام عليه استقام على الصراط الحسي يوم القيامة وعبر الصراط وهذه الخطوط المتعارضة عن يمينه وعن شماله هي سبل الضلال. نعم ذكر ما يجب على المرء من ترك تتبع السبل دون لزوم الطريق الذي هو الصراط المستقيم. قال أخبرنا علي بن حسين ابن سليمان المعدل بالفسطاط قال حدثني الحارث بن مسكين قال حدثنا أبو وهب قال حدثني حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الآية كلها من الأنعام. نعم رحمه الله سر سر التراجم الحديث الواحد من استنباط الأحكام. نعم عفو الله عنك. ذكر البيان بأن من أحب الله جل وعلا وصفيه صلى الله عليه وسلم بإيثار أمرها وابتعد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى ذكر البيان بأن من أحب الله جل وعلا قال ابن حبان رحمه الله تعالى ذكر البيان بأن من أحب الله جل وعلا وصفيه صلى الله عليه وسلم وصفيه صلى الله عليه وسلم بإيثار أمرهما وابتغاء مرضاتهما على رضا من سواهما يكون في الجنة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم من أثر محبة الله ومحبة صفيه يعني النبي عليه الصلاة والسلام من أحب الله وأحب رسوله آثر العمل في أوامر الله وأوامر رسوله انتهى عنه ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله. هذا هو دليل المحبة. قل لكم تحبون الله فاتبعوني من أحب الله انتهى أمره من أحب رسوله انتهى أمره بسبب النهي. قل لكم تحبون الله فاتبعوني. قال رحمه الله أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن زكر المقدمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان هم أجدر أن يسألوه من أصحابه وقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال فإنك مع من أحببت. قال أنس فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام أشد من فرحهم بقوله. نعم سؤال تخريجي هو الشيخان اي نعم حديث الشيخ وفيه هذا بشارة كل مؤمن يحب الله ورسوله أن يسهر معه لكن المحب يجاهد نفسه حتى يعمل فيه عمل من أحبه ويجتهد في العمل المحب الصادق في محبته يجتهد في العمل بما يعمل به محبوبه حتى يلحق به فإذا حصل تقصير فإن المحبة تجب على النفس أما من يدعي المحبة وهو يجلس ولا يعمل فليس صادقا في محبته الصادق في محبته والذي يبذل وسعه في أن يقتدي بمن يحبه ويعمل به الصالح في محبه من يرضى انه هو الذي يقتدي به ويتاسى في اقواله وافعاله هذا هو الصالح اذا حصل نقص جبر هذا النقص المحبه حصل نقص كله تجبر هذه المحبه لكنه يبذل وسعه في العمل واللحاق بمحبوبه نعم صلى الله عليه ذكر الأخبار عما يجب على المرء من لزوم هدي المصطفى بترك الانزعاج عما أبيح من هذه الدنيا له بإغضائه ذكر الأخبار عما يجب على المرء من لزوم هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم بترك الانزعاج عما أبيح من هذه الدنيا له بإغضائه قال رحمه الله أخبرنا محمد بن الحسين بن قتيبة ابن الحسن بن قتيبة قال حدثنا ابن أبي السري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة عثمان بن مضعون واسمها خولة بنت حكيم على عائشة رضي الله عنها وهي بزة الهيئة فسألتها عائشة ما شأنك فقالت زوجي يقوم الليل ويصوم النهار فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت عائشة ذلك له فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون فقال يا عثمان إن الرهبانية لم تكسب علينا أما لك في أسوة حسنة فوالله إني لأخشاكم لله وأحفظكم لحدوده صلى الله عليه وسلم يا حفيظه ذكر الأخبار عما يجب على المرء من لزوم هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم بترك الانزعاج عما أبيح من هذه الدنيا له بإغضائه يعني ينبغي الإنسان الله ألا يثبت ما أباح الله له من المباحات ماذا مثل حديث الرهط الذي جاءوا النبي وسألوا عن عبادة فيه سألوا أزواج النبي عن عبادة في السر فكأنهم تقلوها قال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنا صلي له ولا أنا وقال الثاني أما أنا فأصوم ولا أصوم وأما الثالث قال أنا وأما أنا فلا أتزوج النساء فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال رجال يقولون كذا وكذا لكني أخشى الله وأخشى الله لكني أصلي وأنا فأصوم وأصوم وآكل اللحم وأتزوج النساء فمن غير عصمتي فليس مني فينبغي الإنسان أن يلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يترك ما أباح الله وأن لا ينفذ إلى نوع من العبادة ويقصر في أنواع أخرى لأن الإنسان إذا انطلق إلى صلاة الليل أو الصوم أخذ بالواجبة الأخرى أخذ بالكسب اللي هو لأولادك وقصر في حق الضيوف وكذلك أيضا لم يعطي يفيد له حقه ولهذا قال لسلمان لما كان زرع أبو الدرداء واحد بينه وبين أبو الدرداء فكانت أم الدرداء متبجلة فسألها أخوات سلمان فقالت إن أخاك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فزار أبو الدرداء سلمان فقدم له طعام قال أبو الدرداء يسمى خل فإني صائم فقال لا أكل حتى تأكل فجعل طعام قصة وعشر ثم نام فلما أراد أبو الدرداء أن يقوم من الليل قال نعم ثم كان لما مضى ثلث من الليل أراد أن يقوم قال نعم فلما مضى ثلث أراد أن يقوم قال نعم فلما كان آخر الليل قال قم الآن فقام صلى ثم قال له ثم إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لعيشك كل ذي حق حقا. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان وصدق سلمان صدق سلمان. نعم صلى الله عليه وسلم العبادة حل الواجبات البسيطة. قال ورواه أبو يعلى والطبراني بأسناد رجال الثقات. نعم. قال رحمه الله ذكر الأخبار عما يجب على المرء من تحري استعمال السنن في أفعاله مجانبة كل بدعة تباينها وتضادها. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه نذير جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة هاتين يفرق بين السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الهدي كتاب الله وخير الهدي خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضيعة فإلي وعلي. نعم وهذا حسن رواه الشيخان مسلم. نعم رواه الشيخان من أصح الحديث وفيها النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يلقي الخطبة بشجاعة وحماس لا يلقي بتماوت مثل بعض الخطباء إلى الخطبة كان ميت الخطوة تحتاج إلى شجاعة وحماس كان الخطر مر وجهه وعلى صوته كأنه منذ الجيش يقول صبحكم ومساكم عليه الصلاة والسلام لأن هذا أوقع في نفوس السامعين إذا أعطاه بقوة وشجاعة ووضوح وفيه أن النبي كان يقول في خطبة الجمعة أما بعد الإنسان أن يقول أما بعد في الخطب وفي الكتب هو أولى من قول بعض وبع أما بعد أولى من قول وبع أما بعد وكان يقول في خطبة الجمعة أما بعد لأن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة فيه أرادة وسعه في الحديث أنه ينبغي لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تحذير من البدع وأنها كلها ضلالة وما قاله بعض العلماء من أن تقسيم البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة ليس بجيد وقالوا أن البدع كلها سيئة البدع كلها ضلالة فإن كل بدعة ضلالة ليس في البدع شيء حسن. نعم قال ذكر إثبات الفلاح لمن كانت شرته إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شره إن لكل عمل شره وإن لكل شرة فترة فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح ومن كانت شرته إلى غير ذلك فقد هلك. سأل طبعا تسكنات الخريعة على سيطهنا سلم على المعنى الشرة كان الشرة من القوة يستعيد الفصل إن لكل لكل عمل شرة وإن لكل شرة فترة فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح ومن كانت شرته إلى غير ذلك فقد هلك. يستوي عن نشاط القوة في العمل نشاط القوة من كان نشاط القوة إلى السنة فقد أفلح يعتري هذا أن نشاط القوة يعطي فترة. نعم هذا في حق على لزوم السنة أنا ينبغي أن نشاط القوة في العمل بالسنة. نعم ليش قال الطحاوي توقفنا بذلك ان هذه الجنة في الامور التي يريد المسلمون من انفسهم في اعمالهم التي يتقربون بها الى ربهم عز وجل وان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن بريد فيها ما دون الجنة التي لا بد من الفطر عنها ايش وعنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب منهم فيها ما دون الحجة التي لا بد من القصر عنها والخروج منها إلى غيرها، وأمرهم بالتمسك من الأعمال الصالحة مما قد يجوز دوامهم عليه ولزومهم إياه حتى يلقى ربهم عز وجل. صلى الله عليه. ذكر الخبر المصرح بأن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كلها عن الله لا من تلقاء نفسه. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي بشمس قال حدثنا كثير بن عبيد المدحجي قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن مروان بن رؤبة عن ابن أبي عوف عن المقداد بن معد يكرب ابن معد يكرب ابن معد يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أوتيت الكتاب وما يعدله يوشك شعبان على يوشك شبعان شعبان شعبان ها؟ أنبياء الله شعبان إيش؟ يوشك شعبان وفي المكنة يوشك شعبان الله شعبان يوشك شعبان على أريكته أن يقول بيني وبينكم هذا الكتاب لا شبعان يعني رجل شبعان في اللفظ الأخر شبعان فيه في نعم صلى الله عليه قاعدة أول حديث إني أوتيت الكتاب وما يعدله يوشك شعبان على شبعان على أريكته أن يقول بيني وبينكم هذا الكتاب وما كان فيه من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه ألا وإنه ليس كذلك. نعم هذا في بيان أن السنة وحي من الله عز وجل وأنه لابد من أخذ السنة، من لم يأخذ السنة فهو كافر. الله تعالى وما أتكم من أنكر السنة فخذ الله تعالى وما أتكم رسول فخذ وما نهاكم عنه فانتهوا. فيه أن النبي قال ألا عند السنة ومثله معه وهي السنة يشكر رجل شبعان متكئا على عريشه على سريره ينكر السنة ويقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه يعني ولا يعمل السنة على عندي رسول الكتاب ومثله معه عليه الصلاة والسلام. حديث اشكال تفسير الحديث والله قال اسناده قوي اخرجه ابن ماجه اخرجه الترمذي عفوا عنك واحمد وابن ماجه ايضا مرض ابن ماجه في بكر. نعم احمد ابن ماجه ومن نعم والترمذي عفوا عنك والطبراني والذهبي نعم نعم بعض الناس نعم هذا متأخر من القرآن يعني ما عمل بالقرآن يدعي أنه ما عمل بالقرآن كذا حتى نعمل بالقرآن نعمل بالسنة لأن الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم قال حدثنا أحمد بن علي بن مثنى قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري الفزاري عن مالك بن أنس أن سالم ابن أبي النضر عن عبد الله بن أبي رافع عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف أن الرجل يأتيه الأمر من أمري إما أمرت به وإما نهيت عنه فيقول ما ندري ما هذا عندنا كتاب الله ليس هذا فيه. يعني هذا تحرير تحرير من هذا العمر الثاني يقول يأتي الأمر من الرسول فيقول ما أعرف هذا إن عندنا كتاب الله يكفي يعني في السنة ما يعمل السنة. نعم صلى الله عليه السنة وحي من الله من أنكرها كفر. نعم ذكر الزجل عن الرغبة في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في أقواله وفعاله جميعا. قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السرك فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم وهذا رواه الشيخان وفيه الحث على لزوم السنة والعمل بها وأن سنة في وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل الهدي, وأن ما يفعله بعض الناس من زعمه أنه يعمل عملا زائدا على السنة هذا ضلال. لكن الصحابة هؤلاء قالوا من قبل الاجتهاد هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فصل كان رواه الشيخان عندك. نعم نعم. قال رحمه الله فصل ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يأمر أمته بما يحتاجون إليه من أمر دينهم قولا وفعلا معه. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حبان رحمه الله تعالى فصل ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يأمر أمته بما يحتاجون إليه من دينهم قولا وفعلا معه. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الزغولي قال حدثنا محمد بن يحيى الزهلي قال حدثنا أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فراحه فقال يعمد أحدهم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده, فقيل للرجل بعدما ذهب خذ خاتمك فانتفع به, فقال لا والله لا آخذه أبدا, وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في تحريم الذهب للرجال, أنه لا يجوز للرجل إلى ذلك الذهب, لكن يجوز أن تختم بختم ثوبة. ثبت أن النبي كان في أول الأمر يلبس ختم من ذهب, الصحابة يلبسون خاتم من ذهب, ثم جاء النهي فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم, فنزع أصحاب خاتمهم حرب, فسلم بذلك الذهب على الرجال, اشترى تخريبه. ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يأمر أمته بما يحتاجون إليه من أمر دينهم قولا وفعلا معه. نعم, وهذا ما يحتاجون, هذا من أمر دينهم, تعلق بدينهم. نهى هذا الرجل عن ختم بالذهب, وهو نهي الأمة كلها تشريعا. نعم. ذكر الخبر المدحضي قول من زعم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء لا يجوز إلا أن يكون مبسرا يعقل من ظاهر فقده. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان, فإذا قضي الأذان أقبل, فإذا سوي بها أدبر, فإذا قضي التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر. هذا رواه الشيطان, وفيه حرص الشيطان على ابن آدم, وأنه حريص على إفساد العبادة, وفيه أن حديث الله يضايق الشيطان وأنه لا يقضع. إذا نجح في الأذان أخبر الشيطان له ضراط حتى يشوش على نفسه حتى لا يسمع الأذان ثم يقبل, فإذا سمع تثويب وهي الإقامة ثم التثويب لأنه رجوع إلى النداء مرة أخرى وحب هرب ثم يقبل ويوصف الإنسان يكتر بينهم حتى يقول اذكر كذا اذكر كذا فلا زال يكتر حتى لا يدري كم صلى. قال اخرجه مسلم والبخاري واحمد والنسائي. ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء لا يجوز الا ان يكون مفسرا يعقل من ظاهر خطابه. ذكر البيان ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء لا يجوز الا ان يكون مفسرا يعقل من ظاهر خطابه. نعم مفسر واضح. نعم. حتى يظل الرجل ان يدري كم صلى، فاذا لم يدري كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. قال ابو حاتم رضي الله عنه: اذا شك في صلاته نعم صلى صلى، اذا شك ولو عنده غلب الظن فانه يسجد سجدتين قبل ان يصلي، فان كان عنده غلب الظن يتم صلاته ثم يسجد سجدتين ثم يسلم على ما ذكر هذه بن مسعود. اما اذا كان عنده غلب الظن كان في حديث الصحيح فانه يسجد سجدتين قبل التسليم. نعم. الله عنه. قال ابو حاتم رضي الله عنه: امره صلى الله عليه وسلم اذا شك في صلاته ولم يدر كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس، امر مجمل تفسيره افعاله التي ذكرناها. امر مجمل تفسيره تفسيره افعاله التي ذكرناها. لا يجوز لأحد أن يأخذ الأخبار التي فيها ذكر سجدتي السهو قبل السلام فيستعمله في كل الأحوال، ويترك سائر الأخبار التي فيها ذكره بعد السلام. وكذلك لا يجوز لأحد أن يأخذ الأخبار التي فيها ذكر سجدتي السهو بعد السلام فيستعمله في كل الأحوال، ويترك الأخبار الأخرى التي فيها ذكره قبل السلام. لابد من أضم الأدلة بعضها إلى بعض النصوص ومن بعضها إلى بعض. نعم. ونحن نقول إن هذه أخبار أربع يجب أن تستعمل ولا يترك شيء منها، ويفعل في كل حالة مثل ما وردت السنة فيها سواء، فإن سلم من اثنتين أو الثلاث من صلاته ساهيا فتم صلاته وسجد سجدتي قشته بعد السلام على خبر أبي هريرة وعمران بن حسين اللذين ذكرناهما، وإن قام من اثنتين ولم يجلس أتم صلاته وسجد سجدتي السهو قبل السلام. على ما جاء في حديث عبد الله بن بحينة. نعم. على خبر ابن بحينة وإن شك في الثلاث أو الأربع يبني على اليقين على ما وصفنا. على حديث أبي سعيد. نعم. يعني معنى أنه لا بد يضم النصوص واضحة إلى بعض ويعمل النصوص كلها. نعم. وسجد سجدتي السهو قبل السلام على خبر أبي سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف، وإن شك ولم يدري كم صلى أصلا تحرى على الأغلب عنده وأتم صلاته وسجد سجدتي السهو بعد السلام على خبر ابن مسعود الذي ذكرناه حتى يكون مستعملا للأخبار التي وصفناها كلها، فإن وردت عليه حالة غير هذه الأربع في صلاته ردها إلى ما يشبهها من الأحوال الأربع التي ذكرناها. ذكر إيجاب الجنة لمن أطاع الله ورسوله فيما أمر ونهى. قال رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ببسطم ومحمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى فقيه بنسابور، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف بن خليفة عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى وشرد على الله في صراط بعيد. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال أبو حاتم: طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الانقياد لسنته بالحس الكيفية والكمية فيها من رفض قول كل من قال شيئا في دين الله جل وعلا بخلاف سنته دون الاحتيال في دفع السنن بالتأويلات المضمحلة والمقترعات الداخلة. يعني يقول إنه يتبع الإنسان مسلم لله ولرسوله فيقبل الأوامر والنواهي ولا يتأول تأويلات باطلة. وشكال تخريجه؟ الله عنك. قال أخرجه البخاري. قال أبو حاتم. قال أبو حاتم. قال أبو حاتم: طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي انقياد لسنته بترك الكيفية والكمية فيها مع رفض كل قول من قال شيئا في دين الله جل وعلا بخلاف سنته دون الاحتيال في دفع السنن بالتأويلات المضمحلة والمخترعات الداحضة. قال رحمه الله: ذكر البيان بأن المناهي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم والأوامر فرض على حسب الطاقة على أمته لا يسعه من التخلف عنها. قال: أخبرنا الفضيل بن الحباب الجلسي ابن محي قال حدثنا إبراهيم بن مشار قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وسفيان عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا على أن النواهي تصح يجب تركها وأما الأوامر فإنه يفعل ما يستطيع يقول فلا تتقوا الله ما استطعتم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائمة فإن لم تستطع فقائمة فإن لم تستطع فعلى جنب فالأوامر يأتي الإنسان منها ما يستطيع أما النواهي فيجب تركها والبعد عنها. نعم. قال ابن عجلان تحدثت به أذان ابن صالح وقال لي ما أجود هذه الكلمة فأتوا منه ما استطعتم. ذكر البيان بأن النواهي تبينها الحكم رحمه الله. قال اسناد الصحيح رجال الشيخين ما عدا إبراهيم بن بشار الرمادي وهو حافي الثقة أبو الزناد وعبد الله بن ذكوان والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز والطريق الثاني سنده حسن وأخرجه مسلم في الفضائل. نعم. الله عنك. ذكر البيان بأن النواهي سبيلها الحتم والإيجاب إلا أن تقوم الدلالة على مبديتها. الله عنك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه ذكر البيان بأن النواهي سبيلها الحتم والإيجاب إلا أن تقوم الدلالة على نبذيتها. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن محمد الهبناني قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي زناد عن عرس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. الأصل النواهي المنع هذا هو الأصل إلا إذا وجد الصالح تصريفها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت نهى عن الشرك قائما ثم شرك قائما في ذنب ما فيهم وهم يصفون خلق النهي عن التحريم والتنزيه أو الصبر قائما ساعي والشرب قائما أفضل وإلا فالأصل أنه التحريم. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن حسن بن قتيبة قال حدثنا ابن أبي السري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال رحمه الله أخبرنا تخريجه صلاة الله أخرجه أحمد ومسلم اللي قبله وهو الحديث عند البخاري في الاعتصام. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن حسن بن قتيبة قال حدثنا ابن أبي السري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بالشيء فأتوا منه ما استطعتم. وهذا على أن المناهي تسرح نواحي أما الأوامر يفعل ما استطيع منها أظن الله ما جاء فلا تخريجه يقول عفوا عنك هو مكرر ما قبله. نعم. أظن الله ما جاء هذا اللحظة. نعم. قال رحمه الله تعالى ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بشيء أراد به من أمور الدين لا من أمور الدنيا. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتا فقال ما هذه الأصوات؟ قالوا نحن يؤبرونه فقال لو لم يفعلوا لصلح ذلك فأمسكوا فلم يؤبروا عامته فصار شيطا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا كان شيء من أمر دنياكم فشأنكم وإذا كان شيء من أمر دينكم فإلي. هذا في دلع إذا أمرتكم بأمر فكن يعني من أمور الدين. أما أمور الدنيا شاف الله لك أنتم أعلم بأمور الدنيا. لما رأهم يؤبرون النخل يلقحون النخل قال لو فرحتموه فتركوه فرحيصا إلى الكسنة فكنت أعلم بأمور الدنيا. نعم تخريجه. قال عفو العنس أسناده الصحيح على شرط مسلم وأخرجه أحمد ومسلم. قال رحمه الله ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم أراد به ما أمرتكم بشيء من أمر الدين لا من أمر الدنيا. قال أخبرنا أحمد بن حسن بن عبد الجبار قال حدثنا عبد الله الرومي قال حدثنا عبد الله بن الرومي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج قال قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يعبرون النخل يقول يلقفون. قال فقال ما تصنعون؟ فقالوا شيئا كانوا يصنعونه. فقال لو لم تفعلوا كان خيرا. فتركوها فنفرت أو نقصت. فذكروا ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر إذا حدثتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به وإذا حدثتكم بشيء من أمر دنياكم فإنما أنا بشر. قال عكرمة هذا ونحوه. قال أبو النجاشي مولى رافع اسمه عطاء بن صهيب قاله الشيخ. التعبير هو التعطيل وهو أن يؤخذ شيئا من طلع النخل الذكر ويجعل في فرع النخل الأنثى. نعم الله عنك. قال رحمه الله تعالى ذكر نفي الإيمان عمن لم يخضع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمن لم يخضع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل أو اعترض عليها بالمقايسات المقلوبة والمخترعات الداخرة. ذكر نفي الإيمان عمن لم يخضع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اعترض عليها بالمقايسات المقلوبة والمخترعات الداخرة. قال رحمه الله أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه الزبير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله إن كان ابن عمتك أنفل يعني لأجل أن كان ابن عمتك يا رفك هذا. نعم إن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. قال الزبير فوالله لأحسبها للآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم وهذا رواه مسلم في صحيحه غيان الأنصاري أصلا مع الزبير في الشراج الحرة الشراج عن نسيل الماء نسيل الماء من المطر وذلك أن صغرهم لزارع فيسقون من المطر من الوادي إلى الشاب نسل الأول فالأول الإعلان ثم من بعد ثم من بعد هكذا جاء السيل رجع الأول فالأول الأعلى ثم وكان الزبير أعلى كل أنصاري بعده لما مر الماء مطر على الزبير ويسقي قال أنصاري سرح الماء يجعل الماء يمر على حديقة على بستان فأبى على الزبير حتى يفرغ يرتوي ثم يرسله فشكى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزبير اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جاري يعني فقال فغضب الانصاري فقال ان كان ابن عمتك يعني قلت لها يعني ابي ان كان ابن عمتك يعني حس وجعلت يسقي ويبلغ الماء الارض ثم وتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم فلما غضبه الانصاري استوفى في اللفظ الاخر استوفى استوعى النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حقه في صريح الشكر. وكان في الاول اثر عليه بالصلح اسقي ثم صرف الماء الى جانب. فلما اغلبه الانصاري اعطاه الشكر الصريح قال اسقي يا زبير ومحبس الماء حتى يصل الى جانب. وجدر جدر كذا مرتفع المقدار لا يغطي الرجل ولا يحط الشعر يعني يسقي حتى المقدار ما يغطي الرجل ثم يصل الى جانب. ثم الثاني ياخذ الماء حتى يغطي الرجل ثم يصل الى جانب. في الاول النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الصلح قال اسقي يا زبير ثم اصل الى جانب. الزبير ما هو مستوفى الماء حتى يصل الى الجدر يأخذ الماء ثم يصل. فلما أغضبه الأنصاري استوفى النبي صلى الله عليه وسلم لزبير حقه في صريح الحكم. قال الزبير فلا أحسب أن هذه لا نزل فيه فلا ربي فلا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم. هذا الرجل يعني حال أنه منافق من المنافقين من الأنصار لأن المنافق في الأنصار يحسب أنه شدة غضب وأنه تغير وتكدر حاضره لم يتبين ما في هذه الكلمة. كل المؤلف لحبان رحمه حمل على أن لأنه منفي عن الإيمان وأنه في المنافق أن هذا منافق لهذا الترجمة قال الباب هو في الإيمان عمن اعترض عن النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة تبين الباب. قال رحمه الله ذكر نفي الإيمان عمن لم يخضع لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. أو اعترض عليها بالمقايسات المقلوبة نعم. والمخترعات الجاهلة سري الذي يكون بهذا وأمثاله هذا الذي اعترض عليه وقال عدل يا محمد فإنك لم تعجب كسر ما أريد بها وجه الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق يعترض عليه لهذا فكيف يرضي الإنسان بعده يرضي السلام من أقصى من أقصى نعم. قال رحمه الله تعالى ذكر الخبر الجائر تخريجه قال سنده الصحيح على شرط الشيخين هذا أخرجه مسلم ذكر عطى الله عنه رجل أحمد البخاري والترمذي والنسائي ومسلم ها ومسلم خذ الشيخان علي مسلم ما ذكر مسلم يبصر مسلم مجرد مسلم نعم. قال رحمه الله تعالى ذكر الخبر الدال على من اعترض على السنن بالتأويلات المغمحلة ولم ينقض لقبولها كان من أهل البدع. ذكر البيان ذكر الخبر الدال على أن من اعترض على السنن بالتأويلات المغمحلة ولم ينقض لقبولها كان من أهل البدع. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن عبد الرحمن بن أبي نعمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهب في أدم فقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين زيد القيم والأقرع بن حابس وعيينة بن الحصن وعلقمة بن عياشة فقال أناس من المهاجرين والأنصار نحن أحق بهذا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فشق عليه وقال أنا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء. فقام إليه ناشع العينين مشبه الوجنتين ناشج الوجه كشف اللحية محلوق الرأس مشمل الإزار فقال يا رسول الله اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولست بأحق أهل الأرض أن اتق الله. ثم أدبر قام عليه خالد سيف الله فقال يا رسول الله قال أضرب عنقه. فقال لا إنه لعله يصلي. قال إنه رب مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال إني لم أمر أن أشق قلوب الناس ولا أشق بطونهم. فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو مغفل فقال إنه سيخرج من ضئض هذا قوم يتلون كتاب الله لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميدة. قال عمارة فحسبت أنه قال لئن أجرتهم لأقتلنهم قتل ثمود. معروف قطع هذا وحسن كان هذا جمع بين حديثين يلا من حديث الخوارج غير حديث لم أمر أن نقصد عن قلوبهم. ان هذا الرجل اعترض ما اعترض عليه فجعل بين الاخذ من الارض هذا او من تحت المصاب ولا فيه يقوم انه يصلي شرع تقريبا. والعن قال الثاني وسبعين شرط الشيخين واخرجه مسلم. او البخاري واخرجه البخاري. نعم قال البخاري لكن كان فيه جمع بين الحديثين وانه جمع بين الحديثين حديث المرأة المرتب عن بطون عن شق البطون ولا مرتب عنهم قال هل تراه يصلي هذا حديث اخر غير حديث الزهيفة وفي هيبة مليون وزعة هذا حديث وهذا حديث ما تكلم المحشى على الجمع كان جمع بين الحديثين. قال حفظ الله اسناده الثالثة الشيخين ابو خيثمة ما هو زهير بن حرب وجرير هو ابن حميد واخرجه مسلم في الزكاة قال بنت الخوارج بصفاته من طريق عثمان عن يتيجه فيها انه ان هذا الرجل مبتدع فهذا على الاقل بان الخوارج مبتدع هو الذي نسعى للصحابة ادعوا الخوارج هذا قصد الخوارج ياخذ من ضرره هذا قام تحت الخوارج من الاسلام قام العلماء كفرهم ويوعى الامام احمد الذي يمرق لم يزيد كما هو قصته من القضيه ويقال انهم افلعت هنا وقصه ثمود. نعم قال رحمه الله تعالى ذكر الزجر عن ان يحدث المرء في امور المسلمين ما لم ياذن به الله به الله ولا رسوله. قال اخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه ان رجلا اوصى بوصايا ابرها في ماله فذهبت الى القاسم بن محمد استشيره فقال القاسم سمعت عائشه تقول رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عفى الله عنك قال اخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه ان رجلا اوصى بوصايا ابرها في ماله ابرها في ماله فذهبت الى القاسم بن محمد استشيره فقال القاسم سمعت عائشه رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما لا شيء منه فهو رد. نعم هذا رواه الشيخان خالد مسلم في التحذير من البدع ومحدثات الدين الواجب على الانسان ان يعمل بالسنن ليس من البدع. نعم وفي لفظ مسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. نعم قال رحمه الله تعالى ذكر البيان بان كل من احدث في دين الله حكما ليس مرجعه الى الكتاب والسنه فهو مردود غير مقبول. قال اخبرنا احمد بن علي بن المثنى قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اصل ذكر ايجاب دخول النار لمن نسب الشيء الى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم بصحته. قال ابي حبان رحمه الله تعالى فصل ذكر ايجاب دخول النار لمن نسب الشيء الى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم بصحته. قال رحمه الله تعالى اخبرنا عبد الله بن محمد الازدي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبده بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. وهذا رواه الشيخان ومن الحديث المتواتر وفيه الوعيد الشديد على من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم انه متوعد بالنار وقال طاولون حتى قال بالكفر من تعمد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال رحمه الله تعالى ذكر الخبر الدال على صحة ما أو معنى إليه في الباب المتقدم. قال أخبرنا عمار بن موسى السختياني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث حديثا وهو يرى أنه كذب أو أحد الكاذبين. نعم يرى معنى يظن ويرى معنى يعلم الكاذبين رؤية بالجمع يعني واحد أحد الكذب أو الكاذبين يعني الذي كذب والذي رواه. نعم. الله. قال رحمه الله تعالى: ذكر خبر ثاني يدل على ما على صحة ما ذهبنا إليه. قال رحمه الله: أخبرنا زهير بن تستر قال حدثنا محمد بن الحسين ابن الشعب قال حدثنا علي بن حفص المدائن قال حدثنا شعبة عن خبي بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وهذا رواه الإمام في الصحيح. نعم. قال رحمه الله أخير. قال أخرجه مسلم في مقدمة الصحيحة وأبو داود والحاكم. نعم. مقدمة. عفى الله. قال رحمه الله تعالى: ذكر إيجاب دخول النار لمتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث بن سعد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. وهذا وعيد الشريف وجوب الحذر من كذب من وقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا شك يقول أو قال كذا أو بمعناه أو إذا لم يتأكد يذكر أو يروع. نعم. ولا يكذب. نعم. قال رحمه الله: ذكر البيان لأن الكذب على المصطفى صلى الله عليه وسلم من أسرى الفرق. قال أخبرنا ابن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن وافدة بن أسرى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أعظم الكذب ثلاثا: أن يفر الرجل على نفسه يقول رأيت ولم يرى شيئا في المنام. أن يفر الرجل على نفسه. نعم. يقول رأيت ولم يرى شيئا في المنام. أو يتقول الرجل على والديه يدعى إلى غير أبيه. أو يتقول الرجل على والديه يدعى إلى غير أبيه. لا لا لا هذا يتقول يعني إذا دعى إلى غير أبيه هذا ليس مفعله غير. نعم. هذا الله عز. أو يقول سمع مني ولم يسمع مني. تخريجه. هذا الله عز. قال أخرجه البخاري في المناقب وأحمد. فعسل. تكلم عن السالف يدعي عادة عادل أفضل من أفضل فرع. من أعظم الفرية ثلاثا يعني. أن يفر الرجل على نفسه يقول رأيت ولم يرى شيئا في المنام. أو يتقول الرجل على والديه فيدعى إلى غير أبيه. فيدعى مثل على السالة محشي ويتقول الرجل ومن ادعى ما ليس له ليس منا. لا ويتقول الرجل قوله ويتقول الرجل ها ما تتكلم عليها فيدعي الله يتكلم مو في ذا قول لي ها يتحول بس يتحول الرجل فيبدع ففي احد قول يتقول كلمه يتقول يدل على المدعي. نعم.